هذه الله هذه كانت كل شيء ما تنساه. لا هو كان جاء فترة كان فيها بعوض فجو البلدية بدأت ترش فدخلوا علينا بالمدرسة وحنا بول فصلنا حنا بول ابتدائي ما طلعونا رشة والفليت